وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فالحمد لله، ثم الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله كما يحب ربنا ويرضى، وما بلغ المهدون نحوك مدحة، وإن أعظم إن الذي فيك أعظم، لك الحمد كل الحمد لا منتهى له، والله بالحمد أعظم. الحمد لله رب العالمين على كل حال في السراء والضراء. يا ربنا لك الحمد ولك الثناء الحسن، مهما رسمنا في جلالك أحرفا قدسية تشدو بها الأرواح، فلأنت أعظم والمعاني كلها يا رب عند جلالكم تنداه. وصل الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد صلاة وسلاما تبلغه إلى حين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أيها الأحبة الأكارم، أيها الإخوة الفضلاء، أحييكم بتحية الإسلام العاطرة الزكية الشبية. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله سبحانه وتعالى جل في علاه في هذا اللقاء الطيب المبارك، وفي هذا المجلس العامر، في هذا المسجد الكبير العامر بآله، أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، إنه على كل شيء قدير، وبالإجابة سبحانه وتعالى مولانا جدير جدير. أيها الأحبة الأكارم، في كل زمان وفي كل حال يحتاج الرجال ويحتاج الناس جميعا إلى أن يتعلموا الآداب الشرعية والمنح المرعية التي أتى بها كتاب الله سبحانه وتعالى، وأتت بها السنة النبوية المطهرة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. هذه الآداب أيها الأحبة نحن بحاجة لها ماسة، خصوصا في هذا الزمان الذي قل فيه كثير من الناس في تعلم أمور دينهم ودنياهم، وابتعدوا عما يزيد أدبهم وعما يرفع من شأنهم. ولذلك أيها الأحبة الأكارم، كانت لا بد هذه الدروس العامرة حتى نكون بإذن الله سبحانه وتعالى ممن يتعلم ويتأدب. إخواني الكرام، نص العلماء ونص السادة الحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية على ضرورة تعلم الأدب قبل العلم. فلا علم حقيقي أيها الأحبة الأكارم إلا إذا سبقه الأدب. ولذلك كان الإمام مالك ابن أنس رضي الله عنه وأرضاه، إمام دار الهجرة، حينما أتى له فتى من قريش وقال له: إني أريد أن أطلب علم الحديث على يديك. فقال له الإمام مالك رحمه الله تعالى: تعلم الأدب ثم تعلم العلم، تعلم الأدب ثم تعلم العلم، فإنه لا علم حقيقي إلا بالأدب الصالح. ولذلك أحبة الأكارم، أخرج الإمام أحمد في المسند والبخاري في الأدب المفرد بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إن الهدي والأدب والسمت الحسن بضعة وسبعون أو بضعة وعشرون بضعا من أمور النبوة. لاحظوا أيها الأحبة الأكارم كيف أن هذا الأدب بالفعل هو قسم كبير جدا قد أخذ من علم النبوة. لذلك كان الأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام من أهل الأدب، ومن أهل الخلق الحسن، ومن أهل الزكاة. وقد أرسل رسولنا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لدعوة الناس إلى الأدب، وكان عليه الصلاة والسلام خلقه القرآن. والله سبحانه وتعالى قال: وإنك لعلى خلق عظيم. وأدب أمته عليه الصلاة والسلام فأحسن تأديبها، وأدب الصحابة فأحسن تأديبهم وأحسن تهذيبهم. وقد أخرجه الله عز وجل للناس لكي يزكي قلوبهم، ولكي يصلح أفئدتهم، ولكي يبهج صدورهم وأنفسهم. فليجد ذلك كان حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أعظم مؤدب على وجه البشر، على وجه هذه الأرض من البشرية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم أدبه الله عز وجل، أدبه الله بالقرآن. وقد ورد هنالك حديث أيها الأحبة الأكارم أن القرآن مأدبة الله. نحن حينما نجتمع على كتاب الله عز وجل فإنما نتأدب بآداب الكتاب العظيم، بآداب ذكر الله سبحانه وتعالى. فلذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تأدب بهذا القرآن، وكان الصحابة قد تأدبوا بهذا القرآن، وكانوا كالمصاحف يمشون يمشون على ظهر المدينة. أما ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح عنه أدبني ربي فأحسن تأديبي، هذا حديث باطل لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه بالفعل عليه الصلاة والسلام أدبه الله ورفع من شأنه عليه الصلاة والسلام، وجعله الله سبحانه وتعالى صاحب ذكر حسن. قال الله عز وجل ورفعنا لك ذكرك، فما ذكر الله سبحانه وتعالى إلا وذكر حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد. حينما نقول أشهد أن لا إله إلا الله حتما نقول وأشهد أن محمد رسول الله، وحينما نقول التهليلة لا إله إلا الله نقول بعدها محمد رسول الله. وحينما يدخل المرء إلى الإسلام لا يمكنه أيها الأكارم أن يدخل إلى الإسلام إلا بأن يشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذلك أحبتي الأكارم، كان لابد مثل هذه المجالس، مجالس العلم والمجالس الأدب التي نحاول أن نتناول فيها أيها الأحبة الأكارم الآداب الشرعية والأخلاق الإسلامية والأشياء التي ينبغي علينا جميعا أن نتعلمها وأن نتأدب بها. وقد تفحصت أيها الأحبة الأكارم أيها السادة الطيبون في كلام العلماء، فوجدت أن كتابا من الكتب العظيمة للإمام محمد، للإمام أبي عبد الله محمد ابن عبد القريب ابن بدران المرداوي المقدسي، هو في الحقيقة من فلسطين ومن مردى، وينسب إلى بيت المقدس لأنه قد ولد فيها رحمه الله تعالى. ألف كتابا أحبة الأكارم في الفقه ونظم، يعني جعله شعرا، ثم بعد ذلك ألحق هذا الكتاب بمنظومة في الآداب، منظومة الآداب تجمع الآداب الإسلامية والأخلاق الشرعية التي أتى بها دين الإسلام من كتاب الله، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مما قاله الصحابة، مما قاله التابعون، من آئمة الله الكرام عليهم السلام، من العلماء الأجلاء، من السادة الحنابلة الشافعية والمالكية الحنفية، ثم بعد ذلك جمع كلامهم ووضعه في منظومة وكتب هذه المنظومة حتى يتعلم الناس الآداب التي تلزمها. ولذلك أيها الأحبة الأكارم اخترت بالفعل أن يكون هذا الكتاب مناسب، لأنه في الحقيقة يذكرنا بهذا الأدب، الآداب كثيرة ونحن جميعا نتربى ونتأدب بأدب علمائنا بأسياد العلماء. ونحن كما قال العلماء أحبة الأكارم، كما قال أبو عبد العلاء، ما نحن في من مضى من قبلنا، يعني ما أنا وأنت، ما أنا وأنت وفلان وعنان إلا كجذوع صغيرة، تلاحظ الجذع الصغير حينما يرتبط بأصل النخلة كجذوع صغيرة في وصول نخل طوال. النخلة الطويلة عظيمة شائقة، ربما تضرب عشرات السنين، عقود من الزمان في الأرض. نحن أيها الأحبة لا نستغني عن كلام العلماء ولا نستغني عن كلام أسياد العلماء، لأنهم في الحقيقة هم الذين أوصلوا لنا العلم، وعلى رأسهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الذين هم ثلاثة أشياء قد اتصفوا بها. الصحابة نقلة الأخبار، هم الذين نقلوا لنا القرآن الكريم، جمع القرآن الكريم في عهد أبي بكر ثم جدد جمعه وجمع في المصاحف في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، فإذا هم نقلة الأخبار وهم حفظة الآثار، هم الذين حفظوا لنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هم الذين نقلوا لنا كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهم فتحة الأنصار، هم الذين فتحوا الشرق والغرب، هم الذين فتحوا الشرق والغرب، هم الذين سالوا، وهم الذين شالوا، وهم الذين قالوا، وهم الذين أيها الأحبة فتحوا الدنيا بأكملها. في عهد عمر رضي الله عنه وأرضاه كسر ملك كسرى وقفر ملك قيصر، وكان ذلك على يد صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بهدي هؤلاء نسترشد وبمنهجهم نقتدي ونتأسى أحبتي الأكارم. حينما تكلم الإمام ابن عبد القوي رحمه الله تعالى في المنظومة بدأ بالحمد فقال: بحمدك ذي الإكرام ما دمت أبتدي كثيرا كما ترضى بغير تحددي. بحمدك ذي الإكرام، عادة العلماء حينما يريدون أن يتكلموا في علم العلوم يبدأون بالحمد لله، وهذا سمتم، لأنه يا أخوان الأكارم القرآن الكريم أول سورة فيه سورة الفاتحة وفيها الحمد لله رب العالمين. القرآن الكريم فيه حمد لله عز وجل كثير، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح مكاتباته ومراسلاته للأمم الشرعية. الشرق الغربي كسرى لقيصر المقوقس لملك مصر لأنجشة أو للنجاشي ملك حبشة ملك الحبشة بالحمد لله، كان يفتتحون بالحمد لله. وكذلك في مخاطبات النبي صلى الله عليه وسلم مع عموم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فقال بحمدك ذي الإكرام، أنت يا أخي الكريم تحمد الله وتجد لله، وحمد الله هو وصف ذات الله عز وجل العلية بصفات التعظيم والجلال والجمال، وتثني على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله. إذا قال كما في صحيح مسلم: إذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قلت حمدني عبدي. حمده الله، حمد الله عز وجل عبده. فإذا قال الرحمن الرحيم قلت أثنى علي عبدي. بعض العلماء قالوا إنه بين الحمد وبين الثناء تغاير، يعني للحمد معنى وللثناء معنى، لست في صدر الحديث عن ذلك، لكن بشكل عام الحمد هو وصف ذات الله العلية بصفات الجمال والكمال، فأنت تصف الله عز وجل بما يستحق له من وصف جميل، من وصف حسن، لا تصف الله عز وجل بالأوصاف التي لا تليق به سبحانه وتعالى. تحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا، لذلك أحبتي الأكارم ينتشر حمد ليس بسليم. هذا الحمد يقوله بعض الناس وبعض الوعاظ حينما يقولون: الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. حقيقة أيها الأحبة الأكارم، لا يوجد حمد يوافي نعم الله ولا يكافئ مزيدا، لأنه بكلمة واحدة هل يعقل أن تكون قد حمدت الله حمدا يوافي نعم الله كاملة؟ لا يمكن. ولذلك الله عز وجل قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال الله عز وجل يعني يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. ففي الحقيقة نحن لا يمكن لنا مطلقا أن نبلغ حمد الله على نعمه بكلمة. فحينما يقول الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، حقيقة هذا الحمد، لذلك العلماء كابن القيم رحمه الله تكلم عن هذا الحمد وقال هذا الحمد ليس بصحيح. لكن كيف نقول أيها الأحبة؟ انظروا إلى هذا الحديث في السنن من حديث رفاعة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة ذات يوم، فحينما صلى بهم عليه الصلاة والسلام قال: سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده. فقال أحد الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم، فقال: يا ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ما أجمل هذا الحمد وما أهلا وما أبهى. حينما قضى الرسول صلى الله عليه وسلم من الصلاة التفت إلى الصلاة وقال عليه الصلاة والسلام: من الذي قال هذا الحمد؟ فزع الصحابة، خافوا، ظنوا أنهم قد زادوا زيادة ليست من شرع الله عز وجل، أو أنهم قالوا كلمة لا يكررها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسكت الصحابة. فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم: من قال هذا الحمد؟ فسكت الصحابة. فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم ثالثا: من قال هذا الحمد؟ فقام رجل من سطة القوم، من أواسط القوم، فقال: أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد سمعت هذا الحمد، هذا الحمد لقد ابتدره 34 ملكا كلهم يتنافس أيهم يرفعه إلى السماء. ما أجمل هذا الحمد، 34 ملكا يتنافسون، من الذي منهم يرفع هذا الحمد إلى السماء؟ كيف كان هذا الحمد عظيما. وكلما حمدت الله وأثنيت على الله بما هو أهله كان ذلك في ميزان حسناتك. والحديث هو لحب حسن، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حديث حسن. فالمراد هو لحب الأكرم نحمد الله ونكثر من حمد الله ونحمد الله عز وجل على ما أنعم به علينا، ونحمد الله على نعم الله سبحانه وتعالى التي لا تعد ولا تحصى، وندرك أيها الأحبة أننا في جميع الحالات نقصر. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله، ولا تستطيع أن تبلغ هذا الحمد لله عز وجل. ولذلك أحبة الأكارم، الحمد لله من الأشياء التي ينبغي علينا أن نقولها ليل نهار وقبل النوم. حينما جاءت فاطمة حبيبة حبي محمد صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني أرهق في النهار أتعب، فيا رسول الله أسألك خادم، أريد خادم يخدمنا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لفاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها إذا أويت أنت وزوجك علي أبو تراب إلى فراشك فقولي سبحان الله والحمد لله والله أكبر، وقولي على كل واحدة منهن 33 مرة. انظروا يا إخواننا الكرام، قال عليه الصلاة والسلام فذلك خير لكما من خادم. حينما علق ابن تيمية رحمه الله الإمام ابن تيمية على هذا فقال أن بحمد الله عز وجل يقام بها الأهوال وتنال بها الآمال، لذلك هذا الحمد لا تستحقه. ذكر الله عز وجل وحمد الله عز وجل له أثر معنوي في تقوية جسدك وبنيتك. لذلك انظروا إلى علي لما قيل له حينما روى هذا الحديث قال وهل تركت هذا الحمد ليلة صفين؟ قال ولا ليلة صفين. المعركة التي وقعت بينه وبين بعض الصحابة قال ولا ليلة صفين. لاحظوا يا أخواننا الكرام كيف كان علي رضي الله عنه وأرضاه مع الله عز وجل في تلك اللحظة. فإذا يا أخواننا الكرام نحمد الله عز وجل بحمدك ذي الإكرام، الله عز وجل ذو الجلال والإكرام. قال الله عز وجل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقد أخرج الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام حينما كان ينتهي من صلاته يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل بأنه ذو الجلال والإكرام. ثم كان عليه الصلاة والسلام يدير ظهره إلى الصحابة بعد أن يقول هذا الدعاء، يعني هو حينما ينتهي من الصلاة يبقى مستقبل القبلة، أستغفر الله ثلاثا، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يدير ظهره الشريف عليه الصلاة والسلام إلى الصحابة الأكارم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فإذا الله عز وجل ذو الجلال والإكرام، قال بحمدك ذي الإكرام ما رمت أبتدأ. أي شيء أريد أن أبدأ به أحمد الله. احمد الله يا عبد الله، احمد الله أن الله عز وجل أنعم عليك بنعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ونعمة الإعداد، أوجدك الله وأمدك الله عز وجل وأعد جسدك إعدادا كاملا، ورزقك الله سبحانه وتعالى رزقا حسنا، وهو سبحانه وتعالى سيبعثك يوم المعاد. فأكثر من حمد الله سبحانه وتعالى. قال ما رمت أبتدي كثيرا كما ترضى بغير تحدي، يعني أحمدك يا رب حمدا كثيرا كما ترضى كما تحب أن ترضى. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا في كما تحب ربنا ولا ترضى. لذلك يا أخواني الحمد كذلك لا بد أن يكون إيش؟ لا بد أن يكون هذا الحمد بما يرضى الله عز وجل. بعض الناس سامحوني بالكلمة أجد أن في حمدهم تسخط على قضاء الله، أو أن في حمدهم نفرة مما قدره الله وقضى. بعض الباعة حينما تقول له كيف هي بضاعتك؟ كيف الحياة معك؟ كيف الرزق معك؟ يرفع راسه بالتعب الحمد لله. بعدين بيقول لك كلام بضربها يمين تيجي شمال، بضربها شمال تيجي يمين بهذه الطريقة. لاحظوا يا إخواننا الكرام أن هذا الحمد، لاحظ أن هذا الحمد ليس فيه معنى الثناء الكامل على الله عز وجل والرضا به، والرضا عنه، أن ترضى بالله وترضى عن الله وترضى بما يريده الله سبحانه وتعالى منك. لذلك يا أحبتي الأكارم هذا الحمد حقيقة حمد قاصر، حمد قاصر. وبعض الناس كذلك حينما يعني يريد أن يقول كلمة الله أكبر لا يقولها ذكرا لله وإنما يقولها تسخطا وانزجارا. نحذر، ذكر الله ينبغي أن يكون في قلبك حالة تذلل وخضوع لله وليس ترفع على الآخرين. ننتبه إلى هذه الألفاظ التي نقولها حتى لا تؤذي بنا أموراً لا تحمل عقبى. قال إبراهيم الأكارم: كثيراً كما ترضى بغير تحبذ. لذلك نحن نحمد الله، قال: لا أحصي ثناءً عليك. والله نحن لو حمدنا الله، لو أثنينا على الله ما قالوا، لا نحصي ثناءً على الله. قال: أنت كما أثنيت على نفسك، كم تستطيع أن تحمد الله؟ كم تستطيع أن تثني على الله؟ والله لن يكون هذا شيء ولا حبة بمقدار ما يليق بالله سبحانه وتعالى. الله عز وجل الذي خلقك، الذي رزقك، الذي أعطاك، الذي أوجدك سبحانه وتعالى. لذلك يا أحبة الأكارم، فعلا علينا أن نكثر من حمد الله سبحانه وتعالى. قال: وصل على خير الأنام وآله وأصحابه من كل هاد ومهتد. صلى الله على نبينا محمد. نحن الآن في ليلة الجمعة، وقد أورد الإمام أحمد وأبو داود بإسناد جيد من حديث الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحان رسول الله في الجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الحسين الشهيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. هذه أيها الأحبة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قد كتب فيها العلماء كتب كبيرة جدا. الإمام ابن القيم رحمه الله ألف كتاب عظيم أسماه جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم، يقع في 500 صفحة. وكذلك الإمام السخاوي رحمه الله ألف كتاب اسمه القول البديع في الصلاة على النبي الشفيع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذلك أحبة الأكارم، الصلاة على رسول الله مما يميز المسلم، ومما يميز أهل الحديث الصلاة على رسول الله، ومما يميز أهل الذكر الصلاة على رسول الله. آل النبي عليهم السلام هم حقيقة من أكثر الناس ذكرا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى الآثار، لا ترغبن عن الحديث وآله، فالرأي ليل والحديث نهار. حينما تقرأ كلام النبي صلى الله عليه وسلم تقول صلى الله عليه وسلم. لذلك الإمام العظيم ابن حبان صاحب الصحيح كان يقول: أكثر الناس ذكرا لرسول الله وصلاة على رسول الله هم أهل الحديث، أهل العلم. لماذا يا أحبتي؟ لأنه كلما يقرأ حديث، امسك أي كتاب، رياض الصالحين، صحيح البخاري، وامسك هذا الكتاب ويقرأ. إخواننا كان ابن حجر مثلا العسقلاني قرأ صحيح البخاري في 3 أيام، صحيح البخاري يقع في 7500 حديث تقريبا، في 3 أيام أخي نضال يقرأ صحيح البخاري. فكم مرة قال صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، صلاة على رسول الله. وكذلك أهل الذكر أهل صلاة على رسول الله. حينما يعني نجتمع أيها الأحبة ونذكر الله ونذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ونقول صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كله أيها الأحبة الأكارم من قبيل الصلاة عليه الصلاة والسلام. لذلك أحبة الأكارم، الصلاة على رسول الله منهج أهل العلم ومنهج الصالحين ومنهج الفضلاء. والحقيقة أيها الأحبة الأكارم، هنالك حديث عظيم كلما يعني أقرأه وأورده على مسامع الفضلاء، الحقيقة فعلا أنه يؤثر فيه، حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الحديث أيها الأحبة الأكارم حديث أخبر فيه أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ربع الليل قال: يا أيها الناس اذكروا الله جاءت الرادفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه. ويعيد مرة أخرى: جاءت الرادفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه. ويعيد مرة ثالثة: جاءت الرادفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه. فجاء أبي بن كعب قال: يا حبيبي، يا محمد صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله، إني أحب الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ هل أجعل لك من صلاتي ربعها؟ قال: ما شئت، وإن شئت أن تكثر فالله أكثر. الله يعطيك أكثر من الأجر. فقال يا رسول الله نصفها؟ قال ما شئت، وإن شئت فأكثر، فالله عز وجل أكثر. فقال أجعل لك صلاتي كلها. اسمعوا يا أخوان الأكارم هذا الفضل العظيم. فقال عليه الصلاة والسلام يغفر ذنبك وتكفى الهم وتكفى. الذنب يغفر والهم يزول. وبالفعل يا أيها الأحبة حينما تذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وتكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخصوصا في المواطن التي يستحب فيها الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا يجد المرء في ذلك إلا غبة، وهو غبه حلاوته وطلاوته ولداوته وجماله، لأنه حقيقة يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أمره الله سبحانه وتعالى. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يروي عبد الله بن الحكم أحد أصحاب الشافعي، وهذه رؤيا، ونحن نقول أن أهل السنة والجماعة يقولون بأن الرؤى يستأنس بها ولا يعتمد عليه، يعني نذكرها من قبيل الاستئناس، كما لما نقل عن الإمام أحمد قال الرؤيا الحسنة تسر المؤمن ولا تضر. فلما عبد الله بن الحكم رأى الإمام الشافعي في المنام، أيها الأحبة، الإمام الشافعي الهاشمي محمد بن إدريس قرش الهاشمي رحمه الله، ولد في غزة، لما رأى الإمام في المنام فقال له الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، قال إني أبشر، رحمني ربي وغفر لي وزفني إلى الجنة كما تزف العروس إلى عريسها. قال ورفع من منزلتي. قال بما؟ قال بكلمة قلتها في مقدمة كتاب الرسالة. كتاب الرسالة كتاب عظيم من كتب الإمام الشافعي في علم أصول الفقه، وذكر فيه بعض العلوم في علم المصطلح الحديث، اسمه الرسالة، أول كتاب في علم أصول الفقه. قال في مقدمة الرسالة قلت وصلى الله على محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد ما غفل عن ذكره الذاكرون. قال فبهذا الصلاة رفع الله عز وجل من منزلته. يقول عبد الله الحكم رجعت إلى كتاب الرسالة، فتحت الكتاب، بالفعل وجدت أن الإمام الشافعي ذكر هذه الصيغة حينما صلى على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وصلى الله على محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه الصلاة أيها الأحبة على رسول الله هي منهج العلماء، وصلى الله على نبينا محمد. الصلاة على رسول الله فريضة في الصلاة، هذا على الصحيح من أقوال العلماء، أنك إذا صليت وتشهدت تصلي على رسول الله. قالوا علمنا يا رسول الله كيف نصلي عليك، فكيف نسلم عليك؟ قال قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخر الحديث، وهي فرض كفاية وسنة مؤكدة. إذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم عندك ولم تصلي عليه فاعلم أنك مثله، كما أورد في الحديث السابق. وقد أخرج الإمام البخاري، أخرج الإمام مسلم آسف، من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشر. صلي على رسول الله يصلي الله سبحانه وتعالى عليك بها عشر، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال هنا وصلي على خير الأنام. خير الأنام، الأنام هم الجن والإنس، وخير الأنام هو محمد صلى الله عليه وسلم. قال أنا سيد ولد آدم وآدم صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام خير البشرية، إن البرية يوم مبعث أحمد نظر الإله لها تغير حالها. النبي صلى الله عليه وسلم حينما بعث كان خير الأنبياء، وكان خير الرسل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهو خير الأنام عليه الصلاة والسلام. وأما ما نقل أنه عليه الصلاة والسلام قال لا يقل أحد منكم إني خير من يونس بن متى، يونس بن متى اللي هو النبي، ها؟ قال إنه لا يقل أحد منكم إني خير من يونس بن متى، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم قاله كما قال أهل العلم على صيغته، إما على سبيل التواضع، ها؟ وإما على سبيل أنه ما نجعل الأنبياء والرسل أحبة الأكارم موضع نقاش فيما بيننا، إنه من أحسن موسى ولا عيسى؟ طب عيسى ولا محمد؟ طب محمد ولا؟ لذلك المفاضلة بين الأنبياء ليس من المنهج. لو جاء مثلا أناس قالوا من أحسن، الإمام أحمد ولا الإمام الشافعي ولا الإمام مالك، ها؟ تلاحظوا أن مثلا المتمذهبين عادة، ها؟ يتمذهبون بمذاهب العلماء، لكن أحيانا يتعصب برضه، فمثلا بعضهم يقول مذهب مالك او مذهب احمد احمد مذهب مذهب احمد احمد مذهب. جاء رجل عند الامام مالك فقال الرسول شافعي، فقال له الله مالك. هل المراد من ذلك ان الله مالكي على مذهب الامام احمد؟ لا، هو انه يكون من باب انه اللغو. قال الرسول شافعي، الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع لنا يوم القيامه، قال الله مالك. فلذلك احيانا نجد عند بعض المتمذهبين تعصب، لكن هذا لسنا بصدد الحديث عنه ايها الاحبه الاكارم. المراد اخواننا الكرام اننا نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واننا نعرف قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خير الانام صلى الله عليه وعلى اله وسلم. قال وهو آل النبي عليه الصلاه والسلام. احبتي الاكارم، العلماء تكلموا عنه، من هم آل النبي؟ من هم الآل؟ من اهل العلم من قال آل النبي هم اتباعه على دينه، اتباعه على دينه، يعني كل من آمن برسالة الإسلام وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم فهو إيش؟ هاي أحبتي من آل النبي صلى الله عليه وسلم. واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. آل فرعون إيش؟ كل من تبع فرعون، كل من دان بدين فرعون. وهنالك من يقول إن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أقاربه من أهل الإيمان، أقاربه من أهل الإيمان، يعني بنو عبد المطلب وبنو هاشم. وهذا مذهب الامام احمد، وقال به كذلك الامام الشافعي رحمه الله تعالى رحمه واسعه. اذا آل النبي صلى الله عليه وسلم اما انه على قبيل اتباعه على دينه، واما انهم آله من اقاربه الادنون بنو هاشم وبنو عبد المطلب عليهم يعني عليهم السلام وعليهم السلام. طبعا يا اخواني في نقطه، هم طبعا المؤمنون، مش يعني آله، مش أبو لهب يقول والله من آل الرسول صلى الله عليه وسلم. آل النبي هم أتباع ملته، من كان من عرب منهم ومن عجم لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على القاضي أبي لهب. هذا لا يمكن، لو كان كل واحد من آل النبي صلى الله عليه وسلم قرابته لكان صلي على أبي لهب. وأبو لهب قال الله عز وجل تبت يد أبي لهب وتب. فإذا الصحيح يا أخواننا الكرام، والله سبحانه وتعالى أعلم، أن الآل ينقسم إلى قسمين، إما أنه قسم خاص هم آل النبي عليه الصلاة والسلام وهم أقاربه، وقسم عام اللي هم من كل من آمن برسالة الإسلام ويعني اتبع نبيه عليه الصلاة والسلام. قال وصلي على خير الأنام وآله وأصحابه. من كل هذه المهتم الأصحاب، الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، هم أيها الأحبة كل من لقي الرسول. من هم؟ ما هو تعريف الصحابي؟ كل من لقي الرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، آمن بالرسول ومات على ذلك، ومات على ذلك، ولو تخللت إسلامه ردة، يعني لو أنه أسلم ثم ارتد ثم رجع يا إخواننا الكرام إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وآمن برسالته، هذا يعد إيش عند العلماء؟ صحابي. وهذا تعريف الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، فسر تعريف الصحابي بهذا التفسير. الآن يا إخواننا الكرام، الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هم حقيقة مما يجوز الصلاة عليه. لذلك مثلا لما جاء رجل عند سيدنا الإمام أحمد رضي الله عنه وقال له هل يمكن لنا أن نصلي على عمر؟ فقال ألم ينمو إليك من النماء، يعني يصل إليك قول علي لعمر صلى الله عليك يا عمر؟ علي رضي الله عنه وأرضاه صلى على عمر، صلى الله عليك يا عمر. وألم ينمو إليك ويصل إليك أنه كما في البخاري ما من قوم كانوا يأتون عند النبي صلى الله عليه وسلم ويقدمون الصلاة إلا قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، حتى جاء آل أبي أوفى، فقال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى، اللهم صل على آل أبي أوفى. فهذا يدل على إيش؟ على جواز الصلاة على غير الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن لا يكون هذا على سبيل التخصيص، يعني مش كل ما اجي اشوف مثلا فلان من الناس حاكم او عالم اقول مثلا صلى الله عليه، هذا لا يجوز. ولذلك كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى الى الامراء في الاقاليم والامصار لا تذكروا احد من اولئك الامراء والولاة بالصلاة عليهم، فإن الصلاة قد ارتبطت برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بعض الناس الآن مثلاً حين يذكر مثلاً يقول مثلاً علي بن أبي طالب صلى الله عليه أو عليه الصلاة والسلام، من ناحية الجواز جائز، لكن لما نربط هذا دائماً مع علي رضي الله عنه أو حتى مع أبو بكر حتى مع عمر، هذا لا ليس من اللائق. ليش يا أخوان؟ الآن مثلاً الله عز وجل له شيء خاص به، نحن نقول الله جل جلاله، ها؟ نقول الله سبحانه وتعالى، الله ذو الجلال والإكرام، هذا خاص بالله، لا يحدث به رسول الله أن نقول هذا صلى الله عليه وسلم. كذلك حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، نقول صلى الله عليه وسلم. لو جاء رجل وقال محمد ابن عبد الله رضي الله عنه، هل يصح؟ يصح، لقد رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم له منزلة أعلى وأعلى وأسمى، وهي إيش؟ الصلاة عليه، عليه الصلاة والسلام. فكذلك نحن نقول صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، نحن نقول رضي الله عنهم وأرضاهم عن الصحابة من قبيل الدعاء ولا من قبيل الإخبار؟ إيش الفرق بين الاثنين يا أخواني؟ الدعاء إنه أنت بتدعيه، الإخبار إنه أصلاً الله رضي عنه. حقيقة نحن لما نقول هذا الكلام نقول على سبيل إيش؟ إخبار. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، رضي الله سبحانه وتعالى عنهم وأرضاهم. فلذلك أحبتي الأكارم، هنا نجد أن كل أحد له منزلة خاصة به، لكن لو جاء رجل فقال أخطأ لسانه، قال عثمان بن عفان صلى الله عليه وسلم، لا نجي نقول حرام، لكن لا نقول أنه جائز على الإطلاق. ولذلك الإمام مالك والمذهب عند الشافعية رحمهم الله تعالى أن هذا مكروه، مكروه. لو جاء واحد قال، قال إنه هذا إيش؟ ليس على وجه الجواز، إنه جائز مطلقا، وإنما هو مكروه. قال: وصل على خير الأنام وآله وأصحابه من كل هذه المعتدين، من كل هذه المعتدين. يا أخواني، الهداية ما هي الهداية؟ العلماء عرفوها تعريف جميل. من العلماء القائل ابن القيم رحمه الله قال: الهداية الدلالة بلطف على ما يهتدى إليه المرء، بلطف. شيخ بلطف إنسان يهتدى إلى هذا المرء. سبحان الله، بعض الناس يا أخواني، شوفوا سبحان الله، عند العلماء قاعدة إنه أي واحد كافر أو عنده نفاق أو عنده ضلال لا ينبغي لنا أن نسمع له، صح ولا لا؟ ما بنسمع له، لكن أي واحد عنده إيمان وإسلام نسمع له. لكن أحياناً الشبهة أو الخطأ، الانحراف الكبير، ممكن إنسان يسمع له مرة فيقع في قلبه، أليس كذلك؟ كذلك الإسلام، كذلك الإسلام. أحياناً تقرأ قصص إنه ناس أسلموا، قال لماذا أسلموا؟ أحدهم قال أسلمت لأنني وجدت الناس كلهم يطوفون حول الكعبة، حينما يؤذن المؤذن أو حينما يكمل المؤذن خلال أقل من دقيقة كلهم يصفون إيش صف كامل ويستقبلون القبلة ويقفون أمام الله سبحانه وتعالى يصلون له. قال هذا المنظر عظيم جدا، بهيج، يعني أثر في قلبه. فانظروا يا أخواني كيف أنه دخل في قلبه الإسلام بسبب هذا المنظر. يدخل الإسلام أحيانا بسبب خلق الحسن، يدخل الإسلام أحيانا بأسباب تطبيق السنة، يدخل الإسلام في قلب بعض الكفار بأشياء نحن لا نتخيلها حقيقة. لذلك يا أخواني كانت هذه هداية رب العالمين، إيش كتب له هذه الهداية؟ رب العالمين سبحانه وتعالى كتب له هذه الهداية. الهداية لما تكلم عنها العلماء، سيادة العلماء، ابن القيم مثلا، ابن القيم الجوزية، هذا أخواني تكلم عن الهداية فقال: الهداية تنقسم إلى أربعة أقسام. اسمعوا ما أجمل ما قال. الهداية تنقسم إلى أربعة أقسام: هداية عامة الخلق وشؤون الخلق. قال الله عز وجل: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ثم هدى. قال أعطى كل شيء خلقه ثم هدى كما قال المفسرون، يعني أعطاه الأعضاء الكاملة وهدى كل عضو إلى ما يصلح شأنه وحاله. أنا أسألكم سؤال: من الذي له حق الأمر علينا؟ الله، ألا له الخلق والأمر. بعض الناس الآن يعترف بأنه هو الخالق لكن لا يعترف بأنه الأمر. يعني من يجي يقول له حكم شرع الله يقول لا، يمكن كونه وضعي رأسا. طيب السؤال الذي يطرح نفسه: أنت الآن مش راضي تحكم شرع الله في الأرض، طب السؤال من الذي يتأمر عليك في جسدك؟ أليس الله؟ الله عز وجل يتأمر عليك في جسدك سبحانه وتعالى، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى سبحانه وتعالى، هدى كل عضو إلى ما يصلح. لذلك سبحان الله نجد أن بعض الناس يمشي على أن الإنسان يمشي على رجلين، الحيوانات تمشي على أربع، منها ما يمشي على أربع، أربع كل شيء خلقه سبحانه وتعالى. ثم هذه الهداية يا أخواني، الهداية التي تكلم عنها ابن القيم رحمه الله، هداية جميع الخلق لما يصلح شؤونهم ومعاشهم. الهداية الثانية هداية الدلالة والبيان، هداية الدلالة والبيان. البيان بيان الدلالة والبيان كما يذهب الأنبياء والرسل، ها يذهب الآن. قال الله عز وجل لكل قوم هاد، ولكل قوم هاد، يهدون يهدون إلى هذا الدين. هذه هداية الدلالة والبيان، يهدي إلى الخير، يهدي إلى الحق، يهدي إلى البر. هذه الهداية يا أخوان الكارم بيد من؟ بيد الأنبياء، بيد الأنبياء هم الذين يدلون، بيد العلماء يحاول أن يدل الناس على الخير، يدل الناس على الحق، يدل الناس على البر، يهديهم إلى أفعال الخير. الهداية الثالثة هداية التوفيق والإلهام، هداية التوفيق والإلهام. قال الله عز وجل إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. خلاص رب العالمين إيش ما وفقه يا أحبة الأكرام من الهداية، أليس كذلك؟ رب العالمين سبحانه وتعالى لم يوفقه إلى الهداية. قال ونحن نقول الآن من يهدي الله فلا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. خلاص. لذلك قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحد. أبو طالب يا أخواني شو نصر رسول الله؟ والله العظيم شيء مذهل. حتى كفار قريش قالوا له يا رجل من جنيتك كل شوي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر الرسول. وبتعرف حتى إنه فعلا أبو طالب كان يعرف إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان فعلا دينه أحسن منه، كان يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذاري مسبة، لو لأنه واحد يلومني أو يسبني لرأيتني سبحا بذاك مبينا، لو لأنه حد يلومني أو يسبني أو يشتمني لكان إيش قلت؟ لكان قلت هو محمد رسول الله. نصر الرسول بكل ما تحمله الكلمة معه. العام الذي قبض فيه أبو طالب مع خديجة بنت خويلد زوج النبي صلى الله عليه وسلم، بعض أهل العلم أسماه عام الحزن، وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم حزن حزنا شديدا. سبحان الله، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عم قل لا إله إلا الله كما في البخاري ومسلم، كلمة أحاج لك بها عند الله، كلمة واحدة، وعلى رأسه أصحاب السوء رفقاء السوء المعتوهين المجنونين المجانين. قال أترضى عن ملة عند المنقلب؟ عاداتنا وتقاليدنا وأعرافنا ها أترضى عن ملة عند المنقلب؟ يلتفت إلى رؤوسنا كرها ويلتفت إلى أصحاب السوء وهكذا، حتى كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا، قال بعض الرواة بكى النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يعني لاحظ انه يعني يحرص على هداية الناس، مش يحرص على التنفير من الإسلام والتنفير من هذا الدين، يحرص على هداية الناس صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال لا أستغفرن لك بعد ما نعمت. فأنزل الله سبحانه وتعالى آية الولاء والبراء المفاصلة في الشهادة. قال الله سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ابن جرير الطبري رحمه الله ذكر تفسيران، قال إنك لا تهدي من أحببت هدايته، من أحببت هدايته، وقال بعضهم إنك لا تهدي من أحببت إنك أنت بتحبه، لأنه إيش الحب الفطري عادة الإنسان بيحب عمه بشكل عام، بحب خالق، حب الفطري، انك لا تهدي من احببت هدايته. مع ذلك يا اخواننا الكرام النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع ان يهدي، فهذه الهدايه يا اخواني هدايه التوفيق والالهام. يعني انا بقول مرات سبحان الله، يعني فعلا لو الله عز وجل سبحانه وبحمده يعلم ان في ابي طالب في قلبه فعلا ما يستحق الا ان يهدى لهداه الله، لكن ربنا هداه. انت انظر لنفسك يا عبد الله انه فعلا انه احيانا امر ما هو يسير، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلى آخر. الهداية الرابعة يا إخواني الهداية في الحشر، إما إلى الجنة وإما إلى النار. من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسموم، وعياذ بالله اهدوهم من باب التهكم والزجر واهدوهم إلى صراط الجحيم. وأما الهداية لأهل الجنة وقالوا الحمد لله إيش؟ الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أهل الجنة لم يدخلوا إلى الجنة، قل الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هذه نعمة من النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على العبد. أسأل الله سبحانه وتعالى جل في علاه أن يجعلنا وإياكم أيها الأحبة الأكارم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم تقبل توباتنا واصلح أوباتنا وثبت حجاتنا واصلح سكينة قلوبنا. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين أوابين منيبين. اللهم اجعلنا سلما لأوليائك وحربا على أعدائك. نقول بحبك من أحببت ونعادي بعداوتك من خالف أمرك. اللهم اهدنا بهداك واجعل عملنا دائما في رضاك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك.